بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبتم وطاب مسعاكم مستمعينا الكرام، وفقكم الله لصالح الأعمال وأقربها إليه جلت قدرته. أوفياء إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أينما كنتم أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات، وأهلا وسهلا بكم ضمن هذا اللقاء الأثيري المبارك بإذن الله تعالى قبل الظهيرة، والذي يأتيكم مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أسعد بصحبتكم من خلال هذه المساحة الأثيرية المباشرة من وراء الميكروفون، أنا سناء سعيد، من الآن وإلى حدود منتصف النهار بإذن الله تعالى. وكالمعتاد أيها الأفاضل، في البداية استعراض لمضامين فقرات حصة قبل الظهيرة اليوم الثلاثاء رابع صفر لعام 1442 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من شهر شتنبر سنة 2020 ميلادية. بداية مستمعينا الكرام، تلتقون مع فقرة رسائل أنثوية، ومن خلالها حديث بشأن المرأة ومقصد الإسعاد. بعد ذلك مستمعينا الأوفياء، أنتم على موعد مع فقرة دقائق أسرية، ومن خلالها بيان لأثر التقوى في تمتين البناء الأسري، ومع ضيفة الفقرة الأستاذة سعاد رحائم عضو المجلس العلمي المحلي للجديدة. ثم إلى فقرة هندسة الحياة، حلقة اليوم تتناول موضوع الإيمان باسم الله الواحد وتأثيره على الإنسان المسلم، ومع ضيف الفقرة الأستاذ الخضر بوعلي عضو المجلس العلمي المحلي لبركان. كما تتخلل هذه الفقرات حصص عطرة من الذكر الحكيم وفواصل إنشادية. كل هذه الفقرات أسعد بتقديمها إليكم رفقة الصحبة الطيبة للزميل محمد الحيرش في الهندسة الصوتية، والزميلة كريمة بن نيكس في الإخراج الإذاعي، والشكر موصول أيضا للزملاء في التوزيع والمراقبة. استماعا طيبا مباركا نتمناه لكم مستمعين الأوفياء، رفقة باقتنا المتنوعة من الفقرات الإذاعية التي تؤثث فضاء حصتكم المباشرة قبل الظاهرة، فتفضلوا بالبقاء معنا مستمعين الكرام. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، نستمع وإياكم اللحظة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم بصوت القارئ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

بابك منكسر بالذنب مقر سامحني يا الله إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني يا الله فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني ربنا تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني رباه وغثني غفرانك يا من ترعاني يا بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وذا المن ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني رباه أغثني تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك رسائل أنثوية حكمة ورحمة. مرحبا بمستمعات الكريمات، هذه رسالة جديدة ضمن رسائل أنثوية أتقاسم فيها مجموعة خواطر عن المرأة وكينونتها وصورتها لدى الجنس الآخر، ومعها دعوة لكل النساء لأخذ زمام المبادرة. من هنا جئت لأتقاسم مع بنات جنسي تجربتي في البحث عن الذات وبناء القناعات الذاتية والاختيارات الحرة، لأقول توقفي عن الدفاع عن نفسك وانطلقي في مسار جديد، مسار الوعي والسعادة. ارسمي صورتك انطلاقا من الحقائق الروحية الكبرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى بداخلك، فكوني أنت واكتشفي النور الذي بداخلك، فهو وحده الكفيل بجعلك تعيشين الحياة التي تريدينها فتسعدين وتسعدين من حولك. في البدء تقولين من أين المنطلق؟ فأقول لك ارفعي رأسك إلى السماء، هذا رب العزة سمع شكواك من فوق سبع سماوات وجعل نص الإنصاف قرآناً يتعبد به. فمن يجرؤ على ظلمك وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صحبتك فارقة في تحقيق الخيرية، وأن توصفين بنقصان العقل والدين وقد شهد لك القرآن بالحكمة والرشد، وأنت تقودين قوماً أولو قوة وبأس شديد إلى التوحيد والإيمان. فاستشعري النعم الكثيرة التي لم تلقي لها بالاً من قبل، وأنت تبحثين عن هذا المفقود التي علقت سعادتك به، سواء أكان مالاً أم صحة أم حباً. انظري حولك فاللحظة الراهنة مليئة بالفرح والسعادة، ولن تريها إلا في حالة الوعي، واشكر الله على ذلك. وأنت في حالة الوعي تلك، انظري بوضوح إلى أفكارك الخاطئة التي صنعت الجوانب التي تزعجك في واقعك، وأولها ذنوبك وسيئاتك، فاصعدي درجة ثانية إلى السعادة وأنت تستغفرين بوعي تام. ومن تمام استغفارك أن تصححي الأفكار المعوجة التي قادت إلى التصرف الخاطئ. واصلي فأنت على الطريق الصحيح. أعلم بأن لديك تطلعات فطرية إلى نعيم الدنيا، تريدين المال وتريدين الصحة وتريدين الحب، وطلبك مشروع والواهب خزائنه لا تنفذ، فآمني بذلك أولاً. وعندما تؤمنين بالوفرة وبأن في الكون ما يسع تطلعاتنا جميعاً وما يكفينا جميعاً ويحقق أحلامنا جميعاً، فإن هذا كفيل بتطهير قلبك من التعلق السلبي بالدنيا ومن الغل والحسد وتمني زوال النعمة عن الناس. فإن كنت في هذا المقام من الصفاء القلبي فاسأل الله ما شئت، وأنت موقنة بالإجابة لأنك أمة لرب كريم، ومن يقينك أن تعيشي شعور القبول لتستعدي للتلقي. لكن مهلا، أنت تعيشين في فضاء كوني شاء خالقه جل وعلا أن يخضع العطاء فيه لأسباب وسنن، فلا تنسي هذا الأمر. فمثلا إذا سألت ربك يوما أن يرزقك زوجا تقيا ومحبا وناجحا ومتقنا لعمله، فأتبعي دعائك بالسعي لتحقق هذه الصفات فيك. فكوني تقية وتعلمي إعطاء الحب في محيطك من أهل وأحباب، ثم احرصي على الإتقان والنجاح في عملك، وبهذا تكونين قد سعيت لإثبات استحقاقك. ولا تبني طلبك على أوهام السندريلا أو حالات شاذة عن القاعدة كان للقدر فيها حكم لم نستوعب كنهه. واصلي سعيك للسعادة، أنا سعيدة لمثابرتك وقابليتك للتعلم. ولا تنسي بأن الله جل وعلا لم يرد لك أن تحزني، وأرادك قوية بمحبتك وحكمتك وروحك الجميلة. واعلمي بأن السعادة سبيل أنت فيه الآن، أوله وعي وآخره خلود في النعيم بإذن الله تعالى. والأسحار سلام

دقائق أسرية، نلتقي لنرتقي. مستمعينا الكرام، نتحدث في هذه الحلقة من دقائق أسرية عن موضوع التقوى وضرورتها في تمتين العلاقات الأسرية وفي بناء كيان أسري ناجح ومتماسك. لنتساءل بشأن كيفية تأسيس البناء الأسري على تقوى الله عز وجل، لينعكس ذلك في المعاملات بين أفراد الأسرة الواحدة. ومع للتفصيل في ثنايا الموضوع الأستاذة سعاد رحائم، عضو المجلس العلمي المحلي للجديدة، والتي يسعدني أن نستقبلها معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذتي الفاضلة. مرحبا أختي سناء، بارك الله فيك. بداية أستاذتي الكريمة، ماذا نعني بتقوى الله عز وجل، وما علاقة التقوى بصيانة البناء الأسري وتمتين الروابط الأسرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكرك أختي سناء على هذا الاختيار الموفق لهذا الموضوع الذي يعد من أجل المواضيع التي تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وصلاحها من صلاحه، وكذلك فسادها قد ينتج عنه فساد للمجتمع لا محالة. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. طبعا بداية، قبل أن نغوص في ثنايا الموضوع كما تفضلت، نعرف التقوى. قال الراغب الأصغاني: التقوى في الشرع حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور. وقال الجرجاني: التقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص، وفي المعصية يراد بها الترك والحذر. وقيل هي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته، وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. وقيل هي المحافظة على آداب الشريعة، ومجانبة كل ما يبعد المرأة عن الله تعالى، فهي بتلك ترك حظوظ النفس ومباينة الهوى. وقد سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: فذلك التقوى. وعرفه طلق بن حبيب فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. وعلى هذا فنجد أن مصطلح التقوى في القرآن الكريم أسس على معاني كثيرة ترتبط في مجملها بكيان الفرد والأسرة والمجتمع. فنجدها ذكرت في سياق تحديد معاني البر. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. طبعا هذه الآية توضح معاني البر وكل ما يتبع هذا البر الذي لا بد أن تنطلق معالمه وأسسه من الأسرة، لأن الله سبحانه وتعالى أسس كيان المجتمع على اللبنة الأولى وهي الأسرة. إذن العلاقة أولا أن تكون بين العبد وربه علاقة عقيدة وسلوك، وأيضا العلاقة بين الفرد وسائر الأفراد لابد أن تكون على سلوك هذا المنح الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. إذن أيضا نجد أن الله عز وجل تحدث عن التقوى في سياق مجموعة من القيم التي ينبغي لأفراد الأسرة أن تتمثل حتى تكون في مصاف الأسر التي تتغيى فيها مقاصد الشريعة، في سياق كظم الغيظ والعفو عن الناس والتوبة والاستغفار. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني صفات هؤلاء المتقين أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ذكر الله عز وجل هذا التقوى في سياق العدل، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهنا يحضرني أمر في سياق ذكر العدل في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية رئيسة في تدبير أمور الأسرة وإحكام زمام أمورها. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، وشرط هذه القوامية بأن تكون مرتبطة بالعدل. ولما تحدث عن الأسرة فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فشرط القوامة الأسرية أيضا أن تكون قائمة على العدل وعلى التقوى. نعم نعم تفضلي أستاذة. طبعا هناك صفات أخرى كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات عديدة، فهذه يعني المؤسسة المرتبطة بمعاني البر والتقوى المذكورة في القرآن الكريم هي التي ينبغي أن تنطلق منها اللبنات الأولى للمجتمع وهي الأسر. نعم أستاذة، نعم. ما الذي يحدث للبناء الأسري عندما يضعف التدين وتنحصر التقوى؟ طبعا ما هي الاختلالات التي قد تقع؟ أختي سناء، هي اختلالات كثيرة جدا يمكننا أن نعرج على بعضها مما نعيشه الآن في عصور يعني المسخ والذوبان والغزو الثقافي ومجموعة من الأمور التي تدخل في سياق يعني الآن بيوتنا لم تعد في قبضة الأبوين وحدهما، إنما دخل عندنا ضيف وهو الإنترنت وتوسعت أبوابه بين الفيسبوك والواتساب وما إلى ذلك واليوتيوب، ولكن هذه الأبواب يعني مداخلها ومفاتيحها تملكه أو يملكها أفراد الأسرة، فهناك المفاتيح التي تفتح أبواب الصلاح وأخرى تفتح أبواب الفساد. وهنا يدخل دور الأبوين في الرقابة الأسرية والتعهد المستمر وخاصة للأبناء، وهذا أمر لا يمكنه أن يبدأ إلا مع الطفولة. ونحن نلاحظ أختي سناء، ربما كنت سأريد أن أقول كلاما آخر ولكن حضرني هذا الذي حضرني، نجد ونلاحظ في كثير من الأسر أن الطفل عند ولادته في الشهور الأولى نجد أن الأم أن أول شيء تمده للطفل هو الهاتف، كأننا نغرس فيه عقيدة الحب لهذا المعبود الموتوع الوتن المعبود عفوا اللي هو الهاتف. فيعني الله سبحانه وتعالى علمنا في يعني في في في آيات كثيرة كيف نجعل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ونجد أن الأنبياء كانوا يسألون الله عز وجل الذرية الصالحة، فقال إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وكذلك زكريا: فهب لي من لدنك وليا. شوف الله عز وجل يقول: إليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أن الأنبياء هم قدوتنا وهم نهجنا، فحينما يسأل الوالد الذرية فلا بد أن يسأل الله عز وجل ذرية صالحة، وحينما يزداد هذا المولود فلا بد أن نربيه على العقيدة الصحيحة وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى حدود الله عز وجل. وهذا لا يتنافى، لأن هناك بعض الناس يفهمون بأن الإسلام هو باب يغلق على الناس وتحجر فيه على المتع ويحجر فيه على الأشياء الترفيه والاستجمام إلى لا، كل شيء، كل إنسان يعني حقق حياة الدنيا في طاعة الله وفي تقواه لا بد أن يكون على عتبة سواء السبيل. نعم أستاذ، طيب حتى نتجنب ما قد ينجم من اختلالات وتصدعات في غياب استحضار التقوى في العلاقات الأسرية، كيف نؤسس البناء الأسري على معاني تقوى الله عز وجل، وكيف نستحضر المعاني والدلالات المرتبطة بها على مستوى العلاقات الأسرية، على مستوى العلاقات الزوجية، في علاقات الآباء مع الأبناء، حتى نصل بالكيان الأسري إلى بر الأمان؟ نعم أختي سناء، وهنا أيضا ربما كنت أيضا سأتجه اتجاه ومنحا آخر اتضح لي يعني أمر مهم جدا. نعم. ربما أصبحت تعيشه الأسر المغربية والعربية والعالمية، وهو مفهوم ما يسمى بالاغتراب الأسري. نعم. أصبحت مصيبة كبرى، وهي مسألة يعني أن الأسرة تعيش مجتمعة ومع ذلك كل واحد يعني بعيد عن الآخر، يعني خصوصا مع تطور التكنولوجيا الحاصل مع الأنترنت أيضا. صحيح، هذا ما قصدت. نعم. إذن لابد أولا أن نحاول أن نفكك المسافات والمساحات بين أفراد الأسرة الذي غزا هذا الاضطراب الأسري كما قلت بغزو التكنولوجيا. كيف ذلك؟ طبعا لابد للأبوين أولا هما أن يعني يكون قدوة أبنائهما. حينما يرى الأبناء أن الأبوان مشغلين بهذه تتواصل مع صواحبها بالواتساب والمجموعات الكثيرة، وهذا يعني الأب ينشغل في المقاهي ويأتي فيكمل وقته بالهاتف، وأين هو التجمع الأسري وأين هو الحوار الأسري، وربما الأبناء لديهم مشاكل كثيرة ولا يستطيعون حلها فيلجؤون إلى وسائل أخرى، ربما يلجؤون إلى بعض الأصدقاء سوء في هاتفهم، فيعني يعطونهم بعض الوصفات ربما المحايد عن يعني الصواب وعن التقوى. إذا لابد بداية أن ننظر في موضوع هذا الاغتراب الأسري وهذه الغربة التي أصبحت تعيشها الأسر بداية. حينما نحقق يعني مساحة من هذا التقارب ونبتعد عن هذا السلوك، ربما قد نتحدث عن أمور أخرى لتعزيز منظومة القيم الأسرية. فطبعا يعني تنشئة الأسرة تنشئة متوازنة في حماية أسرية، لابد من التعهد كما قلت على التواصل الجيد مع الأولاد، لأن هذه المؤسسة مؤسسة حتى لا يلجأوا إلى الغرباء كما قلتي أستاذتي الكريمة. نعم نعم، أنت تترك لهم الحبل الغارب، وحينما تأتي لتحاور ابنك ربما يقول لك أنا ليس لدي شغل، هو منهمك في أمور أخرى وله أسلاك كهربائية مع ناس ربما غرباء خارج حدود الوطن، ربما حتى العقيدة تتأثر. ونحن يعني لمسنا هذا في مجموعة من في الجامعة، نجد أن الطلبة كثيرون من الطلبة يأتوننا إلينا وقد يعني ارتدوا عن دين الإسلام إلى ديانات أخرى، والشاهد في ذلك والسبيل في ذلك وهذه الوسائل الاتصال. لابد أن ننتبه لهذه الأمور حتى لا يعني نتغير، وما المصيبة أصبحت أكبر من مصيبة الأسرة، أصبحت مصيبة مجتمع وانتماء وطني وانتماء ديني وانتماء قومي. يعني الأمور يعني مصيبة وتنطلق من الأسر، لابد من الانتباه من هذه الأمور. أولا أنا أقول بعد هذه المسألة التي ذكرتها، لابد من تمثيل القدوة الصالحة. الأب والأم دورهما هو الرعاية والقوامة الأسرية والحماية الأسرية. إذن هذه الأمور لا يمكنك أن تأمر ابنك بالصدق والالتزام بالأوقات وأنت تكذب ولا تلتزم. إذن لابد، قد تقول لك حتى تفعل أنت يا أبي وحتى تفعل أنت يا أمي، إذن لابد للأم والأب أن يتمثل هذه القدوة الحسنة حتى يكون لذلك أثر كبير وقدر كبير في سلوك الأطفال. نعم، إذن أهمية استحضار أهمية القدوة الحسنة. إذن شكرا على الإفادة والإجادة أستاذتي الفاضلة، للأسف نظرا لضيق الوقت. إذن كنت معنا الأستاذة سعاد رحائم عضو المجلس العلمي المحلي للجديدة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف ضمن فقرة دقائق أسرية، وإلى فرصة قادمة بإذن الله تعالى.